بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يا الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة غافر، هذه السورة العظيمة، ووصلنا إلى قول الله جل ذكره: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، نعوذ بالله ونسأل الله النجاة. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. متى هذا النداء؟ هذا عندما يدخلون النار، نعوذ بالله العظيم من النار. إذا دخل أهل إذا دخل الكفار النار على سائر مللهم، جميع ملل الكفر، إن الذين كفروا، اليهود، النصارى، البوذيون، العلمانيون، الاشتراكيون، كل الكفار جميعهم، عباد الأوثان، عباد النار، كلهم إذا دخلوا، إذا ماتوا على هذا، إلى النار وبئس القرار. فإذا دخلوا النار ووجدوا أنهم خسروا الجنة وخسروا رضوان الله وخسروا النعيم المقيم، يمقتون أنفسهم مقتا عظيما ويلومونها لوما شديدا، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يمقتون أنفسهم، أي يغضبون عليها غضبا شديدا عظيما. فربنا الجليل جل جلاله وتباركت أسماؤه يقول: إن الذين كفروا ينادون، نداء خزي وعار وذل وإهانة وزيادة عذاب. إن الذين كفروا ينادون: يا معشر الكفار، مقت الله لكم لما جاءتكم الرسل وخالفتم أمرها واتبعتم الشيطان، ولم تسيروا خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم تؤمنوا بالكتب، ولم تؤمنوا بالله، وكفرتم بالله، غضب الله عليكم ومقت الله تعالى عليكم أكبر وأعظم من مقتكم أنتم أنفسكم. وهذه يا إخواني قول الله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر. هذه صفة جليلة لربنا جل جلاله، صفة المقت. والمقت كما قال أهل اللغة هي أشد الغضب، أعوذ بالله. بالله عليك تخيل بقى لما الملك، ملك الملوك، يغضب على عبد من عباده، ولا يغضب عليه غضب، لا، أشد الغضب. هذا هو الذي يمقته الله. والمقت ثابت لله تعالى، فهي صفة فعلية خبرية، صفة ثابتة لله عز وجل بالقرآن والسنة، صفة فعلية يعني يتصف بها سبحانه في الوقت الذي شاء، وعلى الكيفية التي يعلمها الله، ليس كغضب المخلوق. مقت الله ليس كمقت العباد. فربنا تعالى في القرآن قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نسأل الله يسترنا والله ويغفر لنا ذنوبنا كلها، أن العبد يقول كلام ويفعل غيره، هذا يمقته الله، يبغضه الله، لا يحبه الله، يفعل فعل وكلام مخالف لهذا الفعل، يمقته الله عز وجل. كبر مقتا عند الله، المقت أشد الغضب، وهذا من أكبر المقت، أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك لما قال ربنا تعالى: ولا تقربوا الزنا، ماذا قال؟ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يعني هو سبب لمقت الله عليكم، نعوذ بالله من غضبه، نعوذ بالله من غضبه. ونسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين، ويحفظنا بحفظه يا رب العالمين. وماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ثبت الحديث في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. ده قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء ملائكة الله جميعا، هذه الأعداد التي لا يعلم عددها إلا الله، يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغض أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء، البغضاء في الأرض والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فشيخ الإسلام تيمية يقول: وكذلك وصف نفسه بأنه يمكت الكفار، ووصفهم بالمقت، فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. إذا آمنت بهذه الصفة الجليلة لربك العظيم أن ربك يمقت عباده الكفار، وربك سبحانه جل جلاله هناك بعض الأسباب أو بعض الأعمال توجب مقت الله للعبد، تبتعد عنها، عافاك الله، ابتعد ولا تقرب الزنا، وكن صادقا أمينا، نسأل الله يجعلني وياكم منهم، إذا قلت يصدق هذا فعلك، سرك يصدقه علانيتك، بل نسأل الله يجعل سرنا خيرا من علانيتنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا خيرا مما يظن الناس فينا. ولذلك ربنا تعالى في هذه الآية الجليلة يبكت الكفار، وهذا زيادة في عذابهم: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله وهم في غمرات النيران يتلظون، يعذبون، نسأل الله العافية والسلامة. يعني ربنا تعالى يناديهم: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، نسأل الله العافية والسلامة والنجاة يا رب العالمين. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. الكفار فلما يدخلون النار يسألون الرجعة ويتمنون أن لو رجعوا إلى الحياة الدنيا، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. سبحان الله، خلاص انتهى وقت العمل، انتهى وقت العمل. الدار الآخرة يا إخواني ليست دار عمل، إنما هي دار جزاء. ولو ترى إذ المجرمون، لو رأيت هذا المنظر الفظيع لرأيت هولا وشدائد وكربات. ولو ترى إذ الظالمون، إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم من الذل والإهانة والخزي والعار، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا، أبصرنا الحق وسمعناه الآن وعرفناه، فارجعنا للحياة الدنيا نعمل صالحا إنا الآن موقنون. نعوذ بالله من الخذلان. وكما قال مولانا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. والله يا أخي اغنم ثواني عمرك، مش أيامك، اغنم كل طرفة عين، اغنم أوقاتك ما استطعت، اجعلها في طاعة الله. سيأتي يوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت إلا ويندم، إن كان محسنا يتمنى أن لو ازداد، وإن كان مسيئا يتمنى أن لو استعتب، يعني يتمنى لو كان رجع إلى الله وتاب إليه. فلا تضيع، نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، لا تضيع أبدا. هؤلاء عافانا الله والمسلمين كما حكى ربنا تعالى عنهم، هم يصطرخون في النار، هم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أبدا لا يجابون. فلذلك هنا في هذه الآية الكريمة تلطفوا لما وجدوا عذاب النار أليم، تلطفوا وتوسلوا لله بأفعاله الجليلة: ربنا، يعني يا ربنا أنت أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين فارجعنا نعمل صالحا، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ هل هناك سبيل ننجو به من النار؟ وهاتان الموتتان وهاتان الحياتان، أكثر أهل العلم قالوا الحياتان الموتتان الأول، قال ربنا أمتنا اثنتين، بدأوا بالموت. الموتة الأولى وهم في أصلاب آبائهم كانوا موتى، كانوا عدم، عدم محض. ثم الموتة الثانية لما أحياهم وانتهت أجالهم مات، توفاهم الله، هذه الموتة الثانية. والحياتان، الحياة الأولى لما ولدوا من بطون أمهاتهم لهذه الحياة الدنيا، والحياة الثانية عند البعث بعد الموت، عند البعث والنشور لله جل جلاله والعرض عليه. فهاتان هما الموتتان والحياتان عند كثير من أهل العلم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. وهل الاعتراف في هذا الموطن ينفع؟ لا، لا ينفع. الاعتراف الآن ينفع، قال صلى الله عليه وسلم الاعتراف بالذنب توبة الآن في الدنيا، بينك وبين ربك يا رب اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء يعني أعترف وأقر بذنوبي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا رب كما في صحيح مسلم أذنب عبد ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، بينك وبين ربك أبوء لله تعالى بذنبك واستغفره سبحانه يغفر لك ويعفو عنك. ولكن في الحياة في الآخرة مات العبد كافرا مجرما ويعترف بذنبه، هذا الاعتراف لا يزيدهم إلا ذلا وإهانة وعذابا. فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ ليس لهم سبيل للخروج أبدا، ليس لهم سبيل، يعني أجيب لا سبيل لكم، كما قال الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فهنا ما السبب الذي أوجب لهم هذا العذاب؟ عقب الله على هذا وذكر العلة، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرت ويشرك به تؤمنوا، يعني إذا دعيتم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده تكفرون، وإذا دعيتم إلى الشرك تشركون بالله عز وجل، نسأل الله العافية. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، إذا دعيتم لعبادته وحده تكفرون ولا تؤمنون به وتشركون معه غيره وتجعلون له الصاحبة والولد وتجعلون له أنداد. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده، سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة، دعاء العبادة اللي هو جميع العبادات صلاة صيام صدقة حج يجعلوها لغير الله، هذا دعاء العبادة، المسألة دعاء العبادة الواجب صرفه كله لله، الواجب صرفه جميع أعمال العبد لله تعالى. لكن في قوله تعالى إذا دعي الله، الدعاء هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. المسألة أن تسأل اللهم اغفر لي، اللهم اشفني. هؤلاء المشركون يسألون أصحاب القبور، يسألون الملائكة، يسألون عيسى بن مريم، يسألون عزير، لا شك هذا شرك بالله عز وجل. إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله، الحكم أي القضاء لله العلي الذي لا أعلى منه أبدا، الكبير الذي لا أكبر منه أبدا، هو الكبير المتعال، هو العلي سبحانه. وتكلمنا عن مثل هذه الأسماء الجليلة قبل ذلك، العلي يعني هذا الاسم الجليل، اسم وصفة لله تعالى تدل على العلو لله تبارك أسماؤه وتعالى صفاته. وربنا جل ذكره كما ذكرنا قبل ذلك له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، أقسام العلو ثلاثة. علو الذات يعني ربنا تعالى عالي على خلقه، الرحمن على العرش استوى عالي سبحانه كما سيأتي معنا، رفيع الدرجات رفيع أي عالي المقام جل جلاله وتباركت أسماؤه. فربنا جل ذكره له العلو الذاتي أي أنه بذاته جل جلاله عالي على خلقه ولا يخفى عليه من أعمال عباده ولا أقوالهم شيء. وثانيا له علو القدر بمعنى أن قدره جليل عظيم، له الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فربنا تبارك وتعالى قدره عالي عظيم. وكذلك له علو القهر أي أنه قهر جميع المخلوقات، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وبحمده، هو العلي الكبير، لا يوجد أحد أكبر من الله أبدا. ولك أن تتخيل كما ستسمع الآن في الحديث سيأتي بعد قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: يطوي الله السماوات والأرض يوم القيامة بيمينه. كل الأرض هذه الأرض السبع والسماوات السبع يقبضها ربك تعالى في يمينه. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الحديث أنه قال إذا كان يوم القيامة وضع الله تعالى السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن هزا فيقول أنا الملك أنا الجبار، أين ملوك الأرض أين الجبابرة؟ عليه الصلاة وتم السلام. فربنا علي كبير تبارك الله رب العالمين. هذا يوجب لك أيها الأخ الكريم ويوجب عليك أن تعظم الله وتجل الله وتراقب الله تبارك وتعالى، وهذا واجب علينا جميعا. فالحكم لله العلي الكبير أي القضاء لله، هو الذي يقضي ما يشاء في الدنيا والآخرة، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، يريكم آيات يظهر قدرته يظهر آياته، وهذه الآيات تظهر قدرة الله تعالى. وحتى يعرف ويعلم العباد عظمة الله سبحانه جل ذكره هو الذي يريكم آياته. وهذه الآيات آيات في الكون وآيات في النفس وآيات في نصرة الأنبياء ونصرة أهل الحق وعبر وعظات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يعقلون. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. فيا عبد الله عليك أن تتدبر آيات الله تعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكما قال مولانا في الآية التي مرت معنا في آخر سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآفاق أي نواحي السماوات والأرض. وربنا تعالى يري عباده آياته تدل على وحدانيته وتدل على صدق رسله عليهم الصلاة والسلام. وكذلك من آياته سبحانه جل جلاله ما يظهره الله تعالى في عقوبته للكافرين: ولقد تركناها آية فهل من مدكر فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. يعني هذه آيات في القرآن ذكرها ربنا تعالى فنعتبر ونتعظ. فربنا تعالى يقول هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا المطر. إذن هو يريكم آياته الشرعية وآياته الكونية ليدل لكم على وحدانية رب البرية سبحانه وأن المستحق للعبادة وحده. وكذلك ينزل لكم من السماء رزقا، هذا الرزق رزق المطر سماه الله رزق لأنه يحصل به من الأرزاق من الثمار والزروع وصنوف الخيرات المختلفة الأشكال والطعوم مما يكون رزقا وقوتا للأبدان. فربك الكريم أخبرك بآياته التي هي قوام الأديان، الآيات هي قوام الأديان، وأخبرك أيضا أنه ينزل لك الأرزاق وهي قوام الأديان. فهذه الآيات التي ذكرنا عنها أو التي ذكرناها من الجبال والشمس والقمر والسماء والأرض والبحار والعيون وغير ذلك، كل هذه آيات بينات وعبر وعظات، ونفس الإنسان كذلك فيها عبر ومعتبر ومتعظ. وقال الله: ويريكم آياته وما يتذكر إلا من ينيب. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، يعني من يعتبر ويتعظ ويستفيد من هذه الآيات إلا من يرجع إلى الله وإلى طاعته سبحانه وبحمده. فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله، وإن أشرك المشركون مع الله غيره ادعوا الله أنتم ربكم، اعبدوه وحده لا شريك له، ادعوه وحده سبحانه وبحمده، دعاء العبادة دعاء المسألة. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فالكافرون يكرهون هذا منكم جدا. وأنت تسمع من فلتات كلامهم يتكلمون في وسائل إعلام علني، ويعني ما يظهر الحقد الدفين في قلوب اليهود والنصارى والمشركين على أهل الإسلام. فأنت وحد ربك واستقم على طاعة الله والزم هذا الطريق المبارك ولو كره الكافرون. فادعوا الله مخلصين، والإخلاص هو تصحيح القصد لله تعالى في جميع الأقوال والأعمال والسر والعلن، هذا الإخلاص. إنما الأعمال بالنيات. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، فاعبده ما شئتم من دونه. فلذلك ربنا تعالى يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات جل جلاله، رفيع الدرجات أي عالي القدر والمقام والمكان أيضا. فربنا عالي مقامه شأنه عظيم، رفيع الدرجات، ذو العرش. ونحن تكلمنا عن العرش في اللقاء السابق في قوله تعالى: الذين يحملون العرش. وقلنا العرش هو سرير الملك، وقلنا العرش كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، العرش في اللغة له عدة معاني، لكنه في الشرع ليس له إلا معنى واحد، وهو سرير الملك والكرسي لله جل جلاله تبارك الأسماء. الكرسي كما قال ابن عباس موضع القدمين، والعرش سرير الله جل جلاله، ليس السرير تظن أن الله يعني جعل هذا السرير لينام عليه كما ينام المخلوق، حاشا لله، مولاك لا ينام. في صحيح مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه عز وجل. فربنا تبارك وتعالى ذو العرش جل ذكره، وهذا العرش أكبر المخلوقات كلها كما ذكرنا بالتفصيل بالأمس، وهو كالقبة على السماوات كلها، وهو سقف المخلوقات، بل هو سقف الجنة كما في الحديث الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. ذو العرش يلقي الروح من أمره، الروح وهو القرآن الكريم، يلقي الروح من أمره. وأيضا بعض العلماء قالوا الروح هي النبوة، يلقي الروح. فربك سمى القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله أكبر، روحا هذا القرآن حياة للأرواح، كما أن العبد لو إن لم يأكل يموت، كذلك إن لم تهتدي بهدي القرآن فهذا هو الموت الحقيقي والله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالواجب على العبد منا أن يهتدي بهدي القرآن الكريم ويتبع هذا الروح المبارك، يلقي الروح من أمره على من يشاء، على من يشاء من عباده المرسلين، لينذر يوم التلاق، يعني يقوم الرسول الذي ألقي إليه هذا الروح بإنذار قومه أو بإنذار من أرسل إليهم يوم التلاق وهو يوم القيامة. يا إخواني تدبروا هذه اللطيفة الجليلة، لماذا سمي يوم القيامة بيوم التلاق؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تكشف سترك عنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. مولاك يقول لك لينذر يوم التلاق، هذا يوم التلاق يعني يلتقي فيه العباد جميعا. لعلك وقعت مظلمة من الواحد منا على إنسان ومضى الزمان وتفرقت الأبدان، وهذا ذهب إلى مكان وهذا ذهب إلى مكان ولم يلتقيا، وناسى الظالم عافانا الله والمسلمين، ولم ينس رب العالمين أحصاه الله ونسوه، يلتقيان يوم القيامة، يلتقي الظالم والمظلوم، يلتقي المخلوقون مع ربهم الخالق الجليل جل جلاله، تلتقي مع ربك في هذا اليوم العظيم. وجوه يومئذ مسفرة، اللهم اجعلنا منهم، ضاحكة مستبشرة بكرامة الله لها، ووجوه يومئذ عليها غبرة، نعوذ بالله من الخذلان. وفي هذا اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لأنه صاحب إجرام، نسأل الله العافية والسلامة. يوم التلاق يعني يوم يلتقي المؤمن مع الكافر والمظلوم مع الظالم، ويوم يلتقي المخلوقون جميعا بعضهم ببعض، وأيضا يلتقي العامل منا بعمله تجده، وأيضا تلتقي بثواب عملك وجزاء عملك إن خيرا أو شرا. أمر صعب، أمر يحتاج من الواحد منا فعلا أن يعيد حساباته ويراقب مولاه. لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، بارزون ظاهرون، ليس هناك شيء يكنهم، لا جبل ولا شجر ولا بيت ولا شيء، الكل بادي وظاهر لربك جل جلاله، يخبر تعالى عن تمام علمه، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. هذه المخلوقات بأكملها من إنس وجن وملائكة وغيرها، كل المخلوقات حشرت ولا يخفى على الله منها شيء، سبحانك رب ما أعظمك. وهذا يخبرك ويدلك على تمام علم الله وعلى عظيم سعته، وأنه مهما أخفى العباد لا يخفى عليه شيء. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، جاءت خولة تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتي وإني لأسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه ويخفى علي بعضه. قالت فأنزل الله سبحانه جل جلاله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله من فوق سبع سماوات، ربك لا يخفى عليه شيء. ما بال العبد يسر حراما أو يسر شرا، فربنا تعالى قل يوم هم بارزون، اعملوا لهذا اليوم عسى الله أن يسترنا فيه. يحشر العباد حفاة عراة غرلا، سبحان الله الذي يستر عباده، يعني العبد يحشر ليس عليه لا ثوب ولا شيء، إنما يسترك ستر ربك والله ستر الله لك، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله تعالى يقول يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ هذا يقوله رب العزة جل جلاله للخلائق أجمع، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يطوي الله السماوات بيمينه، السماوات والأرض بيمينه، ثم ينادي: أنا الملك، أنا الجبار، أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ سبحان الله العظيم. ولا يجيب أحد، لا يستطيع أحد أن يجيب، فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار، لله الواحد ليس معه شريك، هو واحد سبحانه عز وجل القهار الذي قهر جميع الملوك عز وجل. ثم يقول ربك جل ذكره: وأنذرهم يوم الآزفة. أنذرهم يا محمد يوم الآزفة، والآزفة يوم القيامة سميت آزفة لأنها سريعة الإتيان، ستأتي سريعا سبحان الله العظيم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، كما قال تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، وكما قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون، وما يدريك لعل الساعة تكون قريب تكون قريبة. فربنا جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته، قبل هذه نسينا نقول الآية السابقة لها، قبل وأنذرهم يوم الآزفة قوله جل ذكره: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. اليوم يوم القيامة كل نفس تجزى بما كسبت، إن خيرا يا لها من سعيدة، ويا لها من سعادة ليس مثلها سعادة، وإن كانت من أهل الشر والإجرام بئست النفس وبئس المقام والمآل الذي تؤول إليه. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، كما قال مولانا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، كل نفس، الأخيار والأشرار، المؤمنون الكافرون، الكبار الصغار، الرجال النساء، الكل. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، لا يحمل على إنسان ذنب زيادة لم يعمله ولم يتسبب فيه، ولا يبخس إنسان من خيره وبره شيء أبدا، مولاك عدل، وهذا إخبار عن تمام عدله رغم كثرة مخلوقاته. لا ظلم اليوم، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. قال مولانا: لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يعني كأن إنسان يقول: سبحان الله، لما قال الله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، كم النفوس؟ كثيرة. الله لا يعلم مداها وعددها إلا الله. هذه النفوس إذا حسبت بكل ما عملت يعني في حساب الخلق يأخذ وقتا طويلا جدا. فمولاك قال لك: لا، إن حساب الله ليس كحساب البشر، إن الله سريع الحساب، سريع الحساب، يحاسب عباده جميعا سريعا جل جلاله، ويوقف كل واحد منا على عمله دقيقه وجليله، سره وعلانيته. الله أكبر. ولكن أبشرك ببشرى، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل البشرى دائما أبدا. يعني من تدبر يعني حساب الله لعباده وحساب كل نفس بما كسبت، يعني يكاد يصاب بشيء لكن إذا علمت أن ربك يخفف ذلك على المؤمن اسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح الحافظ ابن حجر وكذلك المنذري في الترغيب والترهيب وصحاح العلامة الألباني، قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم 50,000 سنة يهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب. الله أكبر. شفت صلاة العصر وبعد العصر بساعتين قبل المغرب كده الشمس خلاص بدأت تغرب، أول يدوب دقائق تغرب، الله يهون عليك هذا اليوم العظيم مثل هذه، مثل تدلي الشمس للغروب. وأيضا في قول مولانا: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. معناه المقابل بتاعه، مقابل هذه الآية، أنه يسير على المؤمنين. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا كريم. وكذلك بكرامة الله، لا ينتصف يوم القيامة إلا وقد دخل أهل الجنة الجنة وقالوا فيها، قالوا يعني إيه؟ ناموا استراحوا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. اللهم اجعلنا منهم يا رب بلا حساب ولا عذاب. وأيضا الحديث صحيح العلامة الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة كقدر ما بين صلاة الظهر، ما بين الظهر والعصر، الظهر والعصر بفضل الله ورحمته. وأخيرا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن فقراء المؤمنين فقال: يوضع لهم كراسي من نور، ويظلهم الغمام، ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والله يا إخواني، الواحد عندما ينظر إلى نفسه وإلى ضعف هذا البدن ولا يستطيع أن يقف في المكيف، لا يقف في الشمس ولا في الحر، لا يستطيع أن يقف في هذا الجو الطيب مكيف ساعة مثلا، لو أنه قاس هذا على حال الآخرة يعني يكاد يصب بشيء. لكن ربك رحيم بك، كريم بعباده، إن الله سريع الحساب. فنسأل الله جل جلاله أن يهون علينا الحساب، وأن يمن كتابنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم يا حي يا قيوم، ارزقنا طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة، وتوفنا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم توفنا على أحب الأعمال إليك، وتوفنا في أحب البقاع إليك يا حي يا قيوم. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا، وارزقنا رضاك والجنة، ونجنا من سخطك والنار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.